العالمين ورسول العالمين خليل رب العالمين والآل القدير والرضيع وصحابه المؤمنين تحريم تسليما كثيرا اللهم علم بكم علمنا وسلمنا فهمنا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العليم الحكيم. قال الماتر والشارح رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومنا في الدارين. وأقل الحج زمنا يوم وليلة أي مقدار ذلك وهو 24 ساعة. النسخة القديمة أربعة ولا أربعون؟ أربعة. بالتاء. النسخة القديمة الأخرى اللي مع فين بدوش كتاب الحج اللي مكتوب بالتاء الحق أن تكون أربعة وهي 24 ساعة على الاتصال المعتاد من في الحيض وأكثره 15 يوما بلياليها فإن زاد عليها فهو استحاض وغالبه 76 والمعتمد بذلك الاستقرار. إنا قد بدأنا الصور السبع للمستحاضة فما هي الصورة الأولى؟ أستاذ فارس ابتدى مش لا اسمع قويا وضعيفا لا يقل عن أقل الطهر. بقي شرط الضعيف أن يكون ولاء متصلا إن استمر، يعني انقطع ولم يستمر. نحتاج إلى الشرط الثالث والرابع. لم يستمر يعني انقطع الدم. نحتاج الى الشرط الرابع والخامس، الثالث والرابع اللي هو شرط لا يقل الضعيف عن اقل الطهر. شرط لا يقل الضعيف عن اقل الطهر، هذا الشرط لا نحتاجه الا في حاله استمرار، فإن لم يستمر لا نحتاج إلى هذا. لو قل يبقى أيضا انقطع القطع، يبقى القوي حيض والضعيف طهر استحاضة يعني. طيب لو أنها رأت ثلاثة أيام أحمر، بعد كده رأت يومين أشقر، ثم رأت يوما أصفر، ثم رأت 16 يوما أكثر واستمر الدم. وقلنا أن القوي يكون حيضا والضعيف يكون سحابا. طيب هي الآن رأت أحمر ثلاثة أيام، أشقر يومين، أصفر يوم مثلا، ثم رأت أكثر 16 يوما واستمر الحال على لم ينقطع الدم. الأحمر هو القوي. الضعيف وقل عن لم يقل ラスコルの第1回目。 ラスコルの第1回目。ما عليكم؟ هذه الأيام عبدالحنا يخذ هذه الأيام حائد والدقي تحاول. ما عليكم؟ ما تقولون؟ ما تريدون؟ ما تقول؟ جعلت أيام؟ عدد لا يمكن عادة للأرض يعني ننظر للمعادلات الطبيعية ليس عادة للأرض. نعم ليس عادة حتى ما طرد سلوكم ما تكون شكرا الأحمر والأصفر والحي صح كل هذا حي كل هذا قوي بالنسبة للأكبر كل ما سبق الأكثر هو قوي كله لم يقل عن أقل الحي ولم يجاوز أكثره ولم يعبر أكثره كل هذا قوي بالمقارنة بالذي انتهى به الدم وهذا الدم لم يقل عن أقل الضوء وهو متصل واستمر الأول كله حي وما بعد ذلك استحاض ممكن يضرب أمثلة فقط يعني ممكن يتلون الدمج يكون فقط لونين يعني فقط طيب تعال إلى صورة أخرى رأت يومين أسود ما يوم أحمر ما يوم أسود ثم عشرين رأت عشرين يوما أحمر استمر يومين رأت يومين أسود يوما أحمر يوما أسود عشرين يوما أحمر أو دان الأحمر أو عاد مرة أخرى ممكن تعود مرة أخرى الأسود ممكن يستمر الأحمر على طول يعني إما عاد الدورة وإما عاد استمر الأحمر ما رأيكم أين الحيض وأين الاستحاضة بعد الأيام الأولى حيض بعد الأيام الأولى رغم بالغيب ويرجو بالغيب غيره ها يعني قوية بالنسبة ل 20 يوم 20 يوم ونص يوم ها حيضها يوم وليلة قلت لها قبل التمييز حيضها يوم وليلة يوم وليلة فقط؟ ليه فاقدة فاقدة ايه من شروط التمييز؟ من غير جاكم ولاء ها؟ من غير جاكم ولاء يوم ولاء يوم ولاء هو ولاء هو شايفة يوم أسود يوم أحمر قوية حيض ضعيف استحاضة ضعيف في شروط ضعيف لم يقل عن أقل الدور وكان وياء في شروط معنى قولان قول يقول الأربعة الأيام الأولى كلها حيض والباقي استحاضة قول آخر يقول لا فرق بين شروط التمييز وبالتالي يقول مريضة فقط ما رأيك؟ في قول ثالث على توافقون أحد القولين صح خلاص يبقى القول الأول صح هذا كله حيض وهذه استحاضة لو أحكم الصحابة كل هذا حيض لو أنه بدل الأحمر المتخلل بين الأسود ها بين الأسودين لو أنه كان نقاء لو كان هنا بدل أحمر يوم نقاء مرات يومين أسود ثم يوما نقاء ثم يوما أسود ثم استمر الدم الأحمر بعد ذلك ولم ينقطع ما حكم هذه الحالة؟ كذلك. أحسنت. كذلك أيضا هذه الأيام الأربعة أيضا حيض. إذا لما قلنا أن القوية حيض والضعيف استحاضة، القوية حيض والضعيف استحاضة، سواء اتصل القوي أو تخلله نقاء أو تخلله ضعيف، سواء اتصل القوي أو تخلله نقاء الصورة الأخيرة للأزرق أو تخلله حتى ضعيف، القوي كله حيض بشروطه، ألا يقل عن أقل الحيض وألا يعبر أكثره، وإن تخلله نقاء وإن تخلله ضعيف، كل هذا حيض. فحضرات السادة المتأخرون صورنا صورتين، لأننا أولا سألنا عن الصورة الأولى صورة المبتدأ المميزة، فلما أخبرنا بها مثلنا بمثالين أو صورنا صورتين أو سألنا مسألتين. المسألة الأولى لو أنها رأت ثلاث أيام أحمر، يومين أشقر، يوما أصفر، ثم اتصل الدم الأكثر واستمر، الحكم أن كل ما قبل الأكثر حيض لأنه أقوى من الأكثر واجتمع فيه الشروط، أنه أقل من 15 يوما وأكثر من يوم وليلة فأكثر ولم يجاوز أكثر به. المسألة الثانية أنه عندما نقول القوي حي فنقصد القوي المتصل أو الذي تخلله نقاء أو الذي تخلله ضعيف، ما دامت الشروط متواترة أنه لم يجاوز أكثر الحي ولم يقل عن أقل الحي. أي سؤال؟ أي سؤال؟ سؤال؟ رجل بالغيب يعني يقول لا لا لا مخطئ ولا مصور، يعني رامي من غير رامي، يعني يرجو بالغيب، قد يصيب وقد يخطئ. جواب صحيح. ما الدليل عليها؟ رامي من غير رجل مبارك، رجل بتاع ربنا. الدليل عليها قلت على الأكثر هو الضعيف، فمن يستحق الضعف دون غيره. ممتاز، انت رجل مبارك. قست عليها بقى انت رجل قائس. قائس مبارك. طيب الصورة الثانية، الصورة الثانية أو دعونا نقول إذا فقد الشرط من شروط التمييز ما حكمها؟ إذا فقد الشرط من شروط التمييز هذه المبتدأة المميزة، إذا فقد الشرط من شروط التمييز كأن كان القوي أقل من يوم وليلة، كأن جاوز 15 يوما، كان قل الضعيف عن 15 يوما، كان لم يكن ولاء، ترفع صوتك ولا تسكت؟ ثاني مرة أحذرك، هذه المرة الثانية التي أحذرك فيها. كده أنا أعذر من أنذر. ما حكم من فقد الشرط من شروط التمييز؟ فين أحمد؟ أحمد ده امبارح فين؟ أحمد ده أحمد غيرت التيشيرت. يلا ما حكم من فقدت شرطة من شروط التمييز يا أحمد؟ حيضها يوم وليلة وبقية شهرها وبقية الشهر إيه؟ استحاضة طهر يعني. طب لماذا قلنا هذا؟ لماذا قلنا هذا؟ لماذا كان حيضها يوما وليلة وبقية شهرها استحاضة وطهر؟ نعرف طبعا صحيح معك حق. لماذا قلنا هذا؟ أقل ده أقل ما قيل، هل في أقوال أخرى؟ مش بأقل ما قيل، أقل ما قيل لما يكون في أكثر من قول. المسألة ترفع صوتك؟ نعم المتيقن صح، لأنه هو المتيقن، لأن نعوذ من الصلاة صلاة انشغلت بها ذمتها بيقين، فلنا نعوذ من الصلاة إلا بيقين. ونحن الآن ليس عندنا يقين، لأن قراءة الدم مثلا القوي 3 أيام مثلا بلياليها مثلا، وقراءة الضعيف 10 أيام. ماذا يسمى هذا؟ هذه الثلاثة عشر يوما ماذا يسمى؟ 3 أيام قوي 10 أيام ضعيف، حكمها إيه يا شيخ علي؟ 3 أيام قوي وعشر أيام ضعيف، ما حكمها؟ كلها حيض ولا بعضها حيض وبعضها استحاضة؟ رأى 3 أيام قويا وعشرة ضعيفا، كل واحد لأن المجموع أقل من 15 يوما. طيب لو رأت 5 أيام قويا وعشرة وأحد عشر يوما ضعيفا، 5 حيض والأحد عشر استحاضة، ده أقل من أقل الطول. اشترطنا في الضعيف أن يكون ألا يقل عن أقل الطول، اشترطنا في الضعيف ألا يقل عن أقل الطول. ها؟ استمر خلاص، هو استمر رأت 5 قويا وأحد عشر ضعيفا واستمر. 5 حيض و11 استحاضة ده فقط شرط من شروط التمييز، مش كده؟ فقط شرط من شروط التمييز يا ناس، مش احنا استرقنا الا يقل الضعيف عن اقل الطهر هنا 11 يوم، 11 يوم يعني اقل من اقل الطهر، ده فقط شرط من شروط التمييز. مالك؟ تصورنا الصوره ان هي لو كان جاء كان قويا 3 ايام سبعة عشر يوما ضعيفا، قلنا 17 استحاضة والثلاث حيض. طيب لأنه جاوز أقل الطول 17 أكثر، جاوز أقل الطول، إحنا كان مثلا 11 يوم، 11 يوم ضعيف، يبقى أقل من أقل الطول، يبقى فقد شرط من شروط التمييز. ما حكم من فقد شرط من شروط التمييز؟ ما حكم من فقد شرط من شروط التمييز؟ مسلم الدم، إن عرفت وقت ابتداء الدم فحيضها يوم وليلة وبقية شهرها استحاضة، فإن لم تعرف وقت ابتداء الدم تأخذ حكم المتحيرة. طيب الحل معنا كده، الحل معنا أنها رأت 5 أيام قويا وأحد عشر يوما ضعيفا، تجاوز المجموع الأكثر الحيض، ولكن الضعيف أقل من أقل الطول، فهي فاقدة لشرط من شروط التمييز. فإن عرفت وقت ابتداء الدم فحيضها يوم وليلة وبقية شهرها استحاضة، طهر لها حق المستحاضة. السؤال، لماذا جعلنا حيضها يوما واحدا وليلة مع أنها رأت 5 أيام قوي وأحد عشر يوما دما ضعيفا؟ لأن المتيقن الآن المجموع جاوز مدة الحيض، هل هذا كله حيض؟ لا، لأنه جاوز مدة الحيض 5 و11 و16 فجاوز مدة الحيض، إذن الجميع ليس حيضا. طب يا ترى كم حيض وكم طهر؟ لا ندري. فنمنعها من الصلاة التي انشغلت بها ذمتها بيقين، نمنعها من هذه الصلاة التي انشغلت ذمتها بيقين بها من غير يقين، اليقين لا يزول بالشك، اليقين لا يزول إلا بيقين آخر أو بأمارة ظاهرة. فليس معنا الآن إلا أن نعطيها أقل الحيض وهو المتيقن، متيقن أنها حاضت مدة ما في هذه 16 يوما، المتيقن هو يوم واحد بليلة لأنه أقل الحيض، يوم واحد وليلة. إذا عرفت وقت ابتداء الدم فحيضها يوم واحد بليلته والباقي بقية الشهر طهر. نعم عرفت وقت ذا دم يعني ايه؟ يعني عرفت ان ابتدأها الدم في يوم كذا. انه ممكن تكون ناسية، تكون جاهلة لا تعرف متى جاءها الدم. وصلنا الى السورة الثالثة. السورة قال المحشي رحمه الله تعالى معنا بعلوم الدارين السورة الثالثة. يبقى اللي معانا الكتاب القديم ينبهنا على اي فارق في النسخ، اي فارق في النسخ في حروف ولا كلمات ينبهنا عليه. اللي معانا النسخة القديمة. السورة الثالثة قال هي المعتادة وهي التي سبق لها حيض وطهر. المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا كما تقدم. يبقى الجديد بس كلمة المعتادة لأنها مخالفة للمبتدأ، رأت قبل ذلك ولو مرة واحدة حيضا وطهورا. ما الحكم لها؟ قال فيحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة لها. أنها الآن بين شيئين، بين عادة سبقت وبين تمييز لاحقة. تمشي على العادة ولا على التمييز؟ مرة هتمشي على التمييز، مرة هتمشي عليهما معا، مرة هتمشي عليهما معا كحيض أو على أحدهما لأنهم متشابهان. قال في هذه الصورة تمشي على التمييز أو يحكم لها بالتمييز لا بالعادة التي تخالفها. يحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة له. يعني إن خالفت عادة التمييز يحكم لها بالتمييز بشرط إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. بالله على الصبورة ده أن المعتادة المميزة إما تمييزها يخالف عادتها أو لا. هذه التي خالف تمييزها عادتها إما كان قد تخلل أقل الطهر بين تمييزها وعادتها وإما لا. فإن كانت لا يتخلل أقل الطهر بين عادتها وتمييزها يحكم لها بالتمييز. هذه الصورة التي بدأ بها معتادة مميزة يحكم لها بالتمييز لا بالعادة المخالفة. سنتكلم على هذه الخانة. عادة تخالف التمييز، تمييز يخالف العادة بشرط ألا يقل ألا يتخلل أقل الطهر بين العادة والتمييز. يبقى نحن في هذه الخانة، نحن في هذه الخانة يحكم لها بالتمييز لا بالعادة المخالفة لها. إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. فلو كان مثال، فلو كانت عادتها خمسة من أول الشهر، خمسة أيام يأتيها الدم في أول الشهر، هذه العادة التي عرفت بمرة أو أكثر وبقيته طهر. فلما نزل عليها الدم واستمر، يعني وجاوز الخمسة عشر يوما ودخلت في حكم المستحاضة، ورأينا الدم على صفة القوي والضعيف فهي مميزة ودخلت في المعتادة المميزة. معتادة رأت الدم، دم الحيض والطهر مرة قبل ذلك مميزة لأن الدم جاوز الخمسة عشر يوما فصارت مستحاضة، والدم بصفتين قويا وضعيفا، رأت قويا وضعيفا فهي هنا في هذا الإطار. لكن عادتها كانت خمسة أيام من أول الشهر. قال فلما نزل عليها الدم واستمر رأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر، يعني رأت بقيته أحمر. ما الحكم؟ كان حيضها العشرة لا الخمسة فقط لأن التمييز أقوى من العادة. لماذا؟ لدعوة. لماذا التمييز أقوى من العادة؟ قال لأنه أي التمييز علامة في الدم، وهي أي العادة علامة في صاحبته. فهنا لم يتخلل بينهما أقل الطهر. انظر كانت في أول الشهر تبدأ العادة يبدأ الدم ويستمر لخمسة أيام. هنا البداية وعلى نهاية الخمسة أيام ينتهي الدم والبقية طهر. دي كانت العادة، هنا دم ودي عادة. بداية الشهر خمسة أيام دم والباقي طهر. دي كانت العادة التي تثبت بمرة إن لم تتغير. ثم جاءها دم واستمر وجاوز وعمل أكثر الحيض، فعرفنا أنه استحاضة. فالدم بدأ الشهر به أسفل لمدة عشرة أيام. عشرة أيام ده القوي، بعد كده ضعيف. إنها مميزة، نتكلم في مميزة. يبقى اللي بالأسود هذا عندما جاءت الاستحاضة حاضة من أول الشهر عشرة أيام قويا والباقي ضعيف. تلاحظ أنه لم يفصل ولم يتخلل بين العادة وبين التمييز أقل الطهر، ليس بينهما أي فارق. هذه العادة خمسة أيام واتصل بها التمييز مباشرة. التمييز بدأ من أول الشهر واستمر العشرة أيام، فلم يتخلل بينهما شيء أصلا، لا يوم ولا اثنان ولا أكثر ولا أقل، متصلان. عود مرة أخرى، لو سمحت نعيد مرة أخرى. كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر، أدي أول الشهر تحيض بخمسة أيام، ترى الدم خمسة أيام، ثم باقي الشهر طهرا. ثم ترى طهرا في باقي الشهر يعني. الآن استحيضت، يعني نزل عليها دم وجاوز أكثر الحيض وهو خمسة عشر يوما. بدأها هذا الدم من أول الشهر قويا ووصل إلى عشرة أيام ثم رأت ضعيفا. هذا معناه أنه عبر على مدة الحيض التي كانت عادتها وهي خمسة أيام، ثم جاء بعدها على طول الدم القوي متصلا بالحيض، متصلا بالحيض، لم يتخلل بينهما أقل الطهر، بين الحيض وبين التمييز. فيحكم لها بإيه؟ قلب التمييز. يبقى هذه العشر أيام كلها حيض. طب ما نحكم لها بالعادة؟ قال لا، العادة أضعف من التمييز، لأن العادة علامة في صاحبة الدم، أما التمييز هو علامة في الدم، وعلامة الدم أقوى من علامة صاحبة الدم. لم يتخلل بينهما أقل الطهر، لم يتخلل بينهما أقل الطهر، فنحن في هذه الخانة معتادة مميزة. قال فتمييزها عادتها، لأن العادة خمسة والتمييز عشرة ولم يتخلل بينهما أقل الطهر، يحكم لها بالتمييز لأن التمييز أقوى من العادة. قال فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز، مثال كما لو كانت عادتها الخمسة أيام من أول الشهر فجاء التمييز كذلك حكم لها بهما معا، حكم لها بهما معا. ونحن في هذه الخانة، لم تخالف عادتها تمييزها، لم يخالف تمييزها عادتها، معتادة مميزة ولم يخالف تمييزها عادتها. يعني هذه المرة لما استحيضت سبحان الله جاء أيضا التمييز خمسة أيام اللي هو القوي، ثم جاء الضعيف بعد ذلك واستمر. فصادف أن كانت عادتها خمسة أيام وكان تمييزها أيضا خمسة أيام، يحكم لها بخمسة أيام، يبقى الحيض خمسة أيام، ويبقى ما بعد ذلك واستحاضة، يحكم لها بهما معا. نحن في هذه الخانة، حكم لها بهما معا، معتادة مميزة، لم يخالف تمييزها عادتها. مرة أخرى، فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز كما لو كانت عدده 5 أيام من أول الشهر فجاء التمييز كذلك حكم لها بهما معا. بقيت الحالة الأخيرة قال ولو تخلل بينهما أقل الطهر، وتخلل بين التمييز والعادة أقل الطهر. مثال كأن رأت بعد خمستها، أنت عندك ما فيش ألف ولا مش كده؟ أيوة شكرا، نبهنا نبهني عشان أنا عندي نسختي ما فيها ألف ولا بعد ما صلحتها يعني. طيب كأن رأت بعد خمستها 20 ضعيفا ثم 5 قويا ثم ضعيفا، فقدر العادة حيض للعادة وقدر التمييز حيض آخر للتمييز. وصاحبتنا عندها العادة كما بدأنا أول الشهر 5 أيام حيض والباقي طهر. لما جاء الدم واستمر وعبر الأكثر، أكثر الحيض صارت مستحاضة، جاء بعد خمسة الحيض جاء ضعيف لمدة كم؟ 20 يوما، يعني 25 يبقى 25 على رأس 25 انتهى الضعيف. بعد 5 الحيض جاء ضعيف لمدة 20 يوما، ثم جاء قوي لمدة كم يوما؟ 5، يعني على رأس 30 انتهى القوي، ثم بعد ذلك ايه؟ ضعيف. ففصل بين الحيض وبين التمييز أقل الطهر، فصل بين تخلل بين الحيض والتمييز أقل الطهر 20 يوما أكثر أقل الطهر. يبقى هي الأول حيضها 5 أيام وكانت طلب على ذلك طهرا، لكن نزل عليها الدم، لكن الدم بدأ بضعيف، هي مميزة ترى ضعيفا وقويا، ترى ضعيفا وقويا، ترى قويا وضعيفا، بدأ عليها بالضعيف لمدة 20 يوما بعد دم الحيض، ثم جاءها القوي 5 أيام، ثم جاءها الضعيف بعد ذلك. هي معتادة؟ نعم معتادة، لأنها كانت ترى حيضا وطهرا. هي مميزة؟ نعم مميزة، لأنها ترى ضعيفا وقويا، لكن تخلل بين تمييزها وبين حيضها أقل الطهر، ولا لم يتخلل؟ تخلل 20 يوما أكثر من أقل الطهر. يبقى هذا هو الحكم، حكم لها بحيضين، حكم لها بخمسة أيام حيض لأنه حيض، وحكم لها بخمسة أيام حيض أخرى هي 5 أيام التمييز، بسبب التمييز، بسبب أنه مميز، مميز عن الضعيف، فحكم لها ب10 أيام، مع 5 للحيض و5 للتمييز. نعود على السورة الثالثة، نقرأ السورة الثالثة مرة أخرى أخيرة، ونعيد سؤال يسير إن شاء الله. السورة الثالثة هي المعتادة، وهي التي سبق، وهي التي سبق لها حيض وطهر. المميزة وهي التي ترى قويا وضعيفا كما تقدم، فيحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة لها، يعني لا يحكم لها بالعادة المخالفة، بل يحكم بالتمييز، العادة معطوفة على تمييز لا حرف عطف. له ضمير يعود على التمييز، فيحكم لها بتمييز لا عادة، يعني لا بعادة مخالفة لها. طبعا هناك خلاف في اللغة، هل يجوز العطف بغير إعادة، العطف على المجرور بغير إعادة حرف الجر؟ نعم يجوز، ولكنه قليل في اللغة، وشاهده سورة النساء، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرأت حمزة، اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، قرأت حمزة مخالفا للجمهور، مخالفا لبقية العشرة، حيث يقرؤون اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، الأرحام معطوف على لفظ الجلالة، اتقوا الله واتقوا الأرحام أن تقطعوها، لكن حمزة قرأ اتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، يعني تساءلون بالأرحام، فعطف على الضمير، عطف على الضمير في به بغير إعادة الإيه؟ حرف الجر. لم يقل أو السياق العزيز لم يقل بالأرحام. طب الله سألنا به وبالأرحام. فأكثر العرب يعيدون الجار، وبعض العرب أقل العرب لا يعيدون الجار. هي لغة صحيحة نزل بها التنزيل العزيز. طيب، فيحكم لها بتمييز لا عدم مخالفة الله بشرط إن لم يتخلل بينهما أقل الطول. فلو كانت عددها خمسة من أول الشهر وبقيته طهر، فلما نزل عليها الدم واستمر رأت عشرة أسود من أول الشهر وبقيته أحمر، كان حيضها العشرة لا الخمسة فقط. لماذا؟ قال لأن التمييز أقوى من العادة. لماذا؟ لأنه أي التمييز علامة في الدم، وهي العادة علامة في صاحبته. ونحن الآن في صدد الكلام على الدم، فالدم هو المعول عليه لا الإنسان أو المرأة. فلو كانت العادة غير مخالفة للتمييز، كما لو كانت عادتها خمسة أيام من أول الشهر فجاء التمييز كذلك يعني خمسة أيام أيضا، حكم لها بهما معا يعني بخمسة أيام. خلاص ما هو ما فيش خلاف بينهم، يبقى نحكم بخمسة أيام. قال ولو تخلل بينهما أقل الطهر، كأن رأت بعد خمسته عشرين ضعيفا ثم خمسة قويا ثم ضعيفا، فقدر العادة حيض للعادة يعني بسبب العادة، وقدر التمييز حيض آخر للتمييز أي بسبب التمييز، وحيضها عشرة أيام. الآن وقد شرحنا الصورة الثالثة، هل من سؤال؟ تفضل. قال الدكتور مش واضح كيف تحديد اللي بعد ايام معدوده من الحيض او من الاسبوع القوي بيجي ضعيف، ما فرقش بينهم ما يكون لبس وقت الطلاب كده، بس هو ده اللي بقى 10 ايام حيض 10 ايام اسود ثم الرقم احمر. ثم الصوره اللي هي اللي عاوز اللي هو يريد ان يعني قلنا انه يعني يصدع بيضحك على اللي بيضحك علينا فيها يخمنا بيه. قال رأى بعد 25 ضعيف ثم 5 قوية. يلا يلا نرتفع إلى السبورة مرة أخرى. حاضر. عايز يحسسني أنا حاسس يخيل أهو. حاضر. بص يا أستاذ سامح، بص أيها الحاضرون ذكورا وإناثا متأخرين أو غير متأخرين. فرصة أخيرة. فرصة أخيرة للمتأخرين. يلا. كانت عادتها 5 أيام. ترى فيها الدم بالأحمر لو سمحت، امشي مع الأحمر. كانت ترى العادة خمسة أيام دما والبقية طهر وبقية الشهر طهر أو بقية الدورة، ننبه يعني ننبه لا صح. لاحظوا هذا الكلام قيل أمس ونؤكد عليه لأنه مهم جدا. إياك أن تظن أن النساء لابد أن تكون دورتها شهرا كاملا، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. انتبه لو سمحت، اياك ان تظن ان دوره حيض النساء شهر، هذا غير صحيح. قد وقد الغالب ان تكون شهرا، الغالب ان تكون شهرا، لكن هذا لا يضطرد في النساء، بمعنى قد تكون الدوره اقل من شهر وقد تكون اكثر من شهر، وقد تحيض مره واحده في السنه، تحيض مره واحده في السنتين، خلاص يبقى دورتها سنه، وقد تكون اقل من شهر فتحيط 5 أيام مثلا تطهر 15 يوما، تحيط 5 أيام تطهر 15 يوما، يبقى الدورة كام؟ 20، الدورة 20، تحيط 5 تطهر 15، لأن أقل الدورة 15 يوما، إشمال؟ لكن الغالب في الحقيقة الغالب هو أن يكون شهرا. طيب نعود مرة أخرى، معنى معتادة مميزة. معتادة يعني رأت الحيض والطهر ولو مرة ولم تختلف. يلا ما هو ما هي العادة في المثال الذي معنا باللون الأحمر؟ كانت ترى من أول الشهر الدم لمدة 5 أيام ثم بقية الدورة بقية الشهر مثلا طهر. الآن جاءتها الاستحاضة، يعني إيه؟ يعني جاءها الدم سجاجا مستمرا وجاوز أكثر الحول. فالذي حصل لها باللون الأسود أنها رأت الدم من أول الشهر لعشرة أيام قويا وبعد ذلك رأته ضعيفا واستمر. أنها مميزة ترى قويا وضعيفا. فهل ترى فاصلا بين عادتها وتمييزها؟ هل تخلل بين عادتها وتمييزها أقل الطب؟ لم يتخلل شيء أصلا. فأين نحن؟ نحن هنا لم يتخلل بينهما أقل الطب. نحن مع امرأة خالف تمييزها عادتها؟ نعم خالف، خمسة وعشرة. لم يتخلل بينهما أقل الطب؟ نعم لم يتخلل. ما الحكم في هذه المرأة أنها تمشي على التمييز؟ يحكم لها بالتمييز. ما السبب؟ لأن التمييز أقوى من العادة. ما السبب؟ لأن التمييز علامة في الدم والعادة علامة في صاحبتها. فيحكم لها بأن هذه العشرة كلها حيض. والباقي طهر أو استحاضة. فتنسى عادتها، ما دامت مستحاضة الآن حتمشي على التمييز، لا تمشي على العادة التي سبقت. السورة الثانية أن سبحان الله جاء تمييزها موافقا لعادتها، لم يخالف تمييزها عادتها، لا معتادة مميزة لم يخالف تمييزها عادتها. باللون الأزرق جاءتها جاء الدم القوي خمسة أيام من أول الشهر والبقية ضعيف، وافق التمييز العام، فيحكم لها بهما يعني بأيهما لأنهما متساويان. خمسة أيام هو الدم الحيض خمسة أيام والبقية استحاضة أو طهر. الصورة الثالثة تخلل بينهما أقل الطهر، خالف تمييزها عادتها تخلل بينهما أقل الطهر. لا خالف. هو اشترط ألا يتخلل. إلا لو قرأت في البداية عشان كده قرأنا إن لم يتخلل يحكم لها بتمييز لا عادة مخالفة لها إن لم يتخلل بينهما أقل الطهر. إذا بيحكم لها بالتمييز أو بالعادة بهما معا يعني. طيب مثال هذه حالة خمس أيام ده العادة، جاء بعد ذلك ضعيف لمدة عشرين يوما، جاء بعد ذلك خمسة ستة أربعة أيا كان يعني الشرط بلاش مش لازم يكون خمسة يومان فقط قوي. هنا خمسة وعشرين سبعة وعشرين رأت ما بين خمسة وعشرين سبعة وعشرين رأت قوية بعد ذلك ضعيف. هذان اليومان هو التمييز، هذا هو القوي بعد ذلك ضعيف. فصل بين التمييز وبين الحيض فاصل من ضعيف. هذا الفصل كم يوما؟ عشرون يوما يعني أكثر من أقل الحيض أقل الطهر. فنحن هنا نتخلل بينهما أقل الطهر. كلاهما حيض، هذا حيض وهذا حيض، هذا حيض بسبب الحيض وهذا حيض بسبب التمييز. أي سؤال؟ أي سؤال؟ مخالفة أو موافقة؟ هم فصل بينهما أقل الصور ولا لم يفصل؟ فصل بينهما أقل الصور يبقى هذا حيض وهذا حيض حيض وحيض آخر. ولا ننظر للمجموع لو سمحت، لا تنظر للمجموع يعني حتى لو كان هذا حيض وحيض آخر مش مجموعهما حيض بمعنى إيه؟ لا نجمعهما مع بعض يعني هذه خمسة وهذه مثلا أحد عشر يوما هذا حيض وهذا حيض. لا تقول المجموع ستة عشر يوما فهو أكثر من مدة، لا ده حيض وده حيض آخر العكس. بدل خمسة هنا خلي ده 11 وخلي هنا سبعة، هذا حيض وهذا حيض آخر يعني دورة ثانية. مش المجموع هو خمسة عشر أقل من خمسة عشر يوما، لا خمسة عشر يوما فأقل. الضعيف الذي بين الحيض وبين التمييز طهر استحاضة. عشان المدة؟ عشان مدة ايه؟ عشان هو زاد عن عبر ال 15 يوم. ما استحاضة، ما احنا فرض المسألة ان احنا في المستحاضة، احكام المستحاضة يعني من جاوز دمها 15 يوم اسمها مستحاضة. عندي اتفضل. هنا؟ رأت الدم والطهر قبل ذلك ولو مرة. تعريف المعتادة تعريف المعتاد. اي سؤال؟ في اي سؤال؟ في السورة الثالثة. حضرات السادة المتأخرين والمتأخرات، معلش لأننا ضربنا صورا أظنها مهمة تكمل لك منظومة الحج. بناء على الصورة الأولى، حضرات السادة المتأخرين والمتأخرات، الصورة الأولى مسألة رأت الدم ثلاثة أيام أحمر، يومين أشقر، يوما أصفر، 16 يوما أكدر، استمر الدم. أين الحيض وأين الاستحاضة؟ أين الحيض وأين الطهر؟ حضرات السادة المتأخرين والمتأخرات مكتوبة كل حيضة. بص بص هذه كل الأحمر ده حيضة، حاء ياء ضاد، كل ده اسمه حيض، لأن كل هذا قوي بالمقارنة بالضعيف الأكثر. نعرف أن الألوان خمسة، تبدأ بالأسود من حيث القوة، أسود أحمر أشقر أصفر أكثر، فكل هذا قوي بالنسبة للأكثر، وكله لم يجاوز أكثر الحيض، فكل هذا حيض، يبقى ستة أيام حيض وبعد ذلك استحاضة. خلاص مفهوم؟ مسألة أخرى، مسألة أخرى، رأت يومين أسود ويوما أحمر ويوما أسود وعشرين يوما أحمر، ما الحكم؟ كل هذا حيض، لأن العبرة بالقوي حتى وإن تخلله ضعيف، العبرة بالقوي حتى وإن تخلله نقاء. فلو رأت يومين أسود ويوما لم ترى شيئا نقاء، ثم يوم أسود ثم عشرين يوما أحمر بعد ذلك، فهذا ضعيف، ومن قبله قوي رغم أنه تخلل بين القويين ضعيف، أو تخلل بين القويين نقاء، كل هذا حيض، وما بعد ذلك استحاضة. أي سؤال؟ يلا. رأت حيضا وطهرا، المعتادة رأت حيضا وطهرا بعد خمستها، طيب سؤال، أمس قلت مش كنت معنا أحمد أمس؟ قلنا إنها في أول ما يأتيها الدم تترك الصلاة والصيام وكل ما كل أحكام الحيض تفعله أو تفعلها، فلا تمس المصحف، لا تقرأ القرآن، لا يقرأها زوجها، لا تمكث في المسجد خبر التلميذ إلى آخره، ما دام طلعت الدم، وبعد النهاية هي التي يحكم لها، معلش لا تعرف هل هي حائض ولا مستحاضة، ستعرف لاحقا، ستعرف لاحقا، لكنها في البداية لابد أن تقطع، في أول دورة، في أول دورة رأت الدم لابد أن تقطع صلاتها عباداتها، يعني تقطع العبادات، الصلاة والصيام، مس المصحف، قراءة القرآن فورا، ثم ترى في النهاية هل هو كان حيضا ولا لا، تقضي صيامها ولا تقضي صلاتها، لم يكن حيضا بل استحاضة يبقى تقضي الصلاة والصيام جميعا، بس هذا في أول، في أول دورة، هذا تفعله في أول دورة لأنها لم لا تعرف هل هي ترى حائض ولا مستحاضة. مثلا هنا التي كتبناها سوا، رأى ثلاثة أيام قويا وعشرة أيام ضعيفا، رأى ثلاثة أيام قويا وسبعة عشر يوما ضعيفا، بعد ما انتهت العشرة أيام الضعيف توقف الدم، فالمجموع أقل من خمسة عشر يوما كله حيض، لكن هي بدأت التوقف منين؟ من اليوم، من البداية، من البداية متوقفة، ولما رأت الضعيف استمرت في التوقف عن الصلاة والصيام وقراءة القرآن، استمرت. نفس الشيء هنا، بدأت عندما رأت الدم توقفت عن الصلاة والصيام إلى آخره، ولما رأت الضعيف استمرت، هذا في أول دورة. في الدورة الثانية خلاص هي عرفت نفسها أنها مستحاضة، عرفت خلاص أنها مستحاضة، في الدورة الثانية تأتي على اليوم الرابع وتغتسل وتصوم. الدورة الثانية خلاص نعرف أن هذا حيض والباقي طهر استحاضة، يبقى عليها الدورة الثانية في بداية اليوم الرابع عن هذه الليلة الثالثة أن تغتسل وتصلي، لأنها الآن طاهر. صلي، صوم، كل أحكام الطاهر تأتي لها. ده عرفته بعد انتهاء الدورة الأولى، لكن في البداية في أول مرة تعرف يا ترى هي ستكون من الحوائض ولا من المستحاضات. لما عرفت نفسها خلاص، لو كانت حائضا تستمر لانها حائض تستمر في الامتناع من العبادات، لو كانت مستحاضه يبقى تغتسل على راس اليوم الرابع وتكون طاهرا بس لها احكام المستحاضه. السوره الرابعه قال هي المعتاده بان سبق لها حائض مطهر كما مر، غير المميزة بأن تراه بصفة نسخة قديمة بصفة ايه؟ مفيش واحدة برضو؟ أنا حطيتنا عندي واحد، أنتم حروا، أنتم أحرار. بأن تراه بصفة أي واحدة كما أيضا الذاكرة لعادتها قدرا ووقتا. بس نحن نمسح العبورة ونبدأ فيه لأن تحتاج إلى صبورة كبيرة شوية. أي سؤال؟ أي سؤال قبل أن نغادر هذه الأراضي؟ أنا سافر الآن إلى معتادة غير مميزة. معتادة مميزة منها الآن غير مميزة. هذه المعتادة غير المميزة إما أن تكون عالمة أو عارفة بعادتها قدرا ووقتا، وإما لا. معتادة يعني سبق لها طهر وحد حائض وطهر ولو مرة واحدة. هل هي عارفة لعادتها قدرا ووقتا أو لا؟ القدر يعني خمسة أيام، ستة، عشرة، أيا كان. ووقتا يعني في أي وقت يأتيها هذه الخمسة أيام، في أول الشهر، في نصف الشهر، بدءا من اليوم الخامس من الشهر. هذه الوقت عندها القدر خمسة أيام مثلا، والوقت مثلا من اول الشهر، بدءا من اول الشهر لمده خمسه ايام والسادس طول. يعرف تعلم ولا لا؟ لو كانت عالمه او عارفه بعادتها قدرا ووقتا الحكم بالاحمر ترد الى عادتها. ترد الى عادتها يعني معنى الان غير مميزه. إن كانت مميزة كنا نحكم بالتمييز، نقول التمييز أقوى من العادة عند التمييز، لكن الآن غير مميزة، غير مميزة ولكنها عارفة عالمة. كانت سيدة حمنة بنت جحش رضي الله تعالى عنها كانت هكذا، كانت معتادة غير مميزة، وذهبت النبي صلى الله عليه وسلم واستفتته في ذلك فأفتاها بهذا، أفتاها بهذا الحكم الذي معنا الآن، أنها ترد إلى عادتها يعني التي كانت قبل أن يأتيها الدم السجاج، الدم الاستحاضة، الدم المستمر. فتح حمى أخت زينب، أخت أم المؤمنين زينب رضي الله تعالى عنها، بنت أميمة بنت عبد المطلب، أمها أم زينب وحمنة، أميمة بنت عبد المطلب عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وأميمة مصغر أم. ايه تاني؟ اصلا احنا نزلنا نقراه القصه خطا. حنا مش حمنا حتى؟ حمنا. حد عنده اي علم في المساله؟ حمنا حمنا حنا؟ طيب هذه ترد الى عادتها. طيب ولو لم تكن تعلم، هذه امراه من ثلاث، امراه من ثلاث التي لا تعلم عادتها، اما ناسيه للاثنين معا، ناسية للقدر والوقت معا، يعني نسي لهما، وإما نسي لأحدهما، نسي القدر علم بالوقت، نسي للوقت علم بالقدر، ناسيا للقدر فقط، ناسيا للوقت فقط. سألناها العادة عندي كانت مش انت معتادة؟ قالت لي اه معتادة. طيب انت قدر العادة دي كم يوما؟ لا اذكر. من اين يبدا؟ من الشهر، وسط الشهر، من الشهر؟ لا اذكر. يبقى دي ناسيه لهما. الاخرى قالت لا والله انا اعرف، انا اعرف انها كانت تاتيني اول الشهر، لكن كم القدر؟ لا اذكر. اذكر جيدا انها كانت تاتيني اول. يبقى عالمه وذاكره للوقت لكنها ناسيه للقدر. كم تستمر؟ لا اذكر. الاخيره قالت انا اذكر الوقت لكن ناسيه للقدر. العكس، ناسيه للوقت، ذاكره للقدر، ذاكره للقدر ولكنها ناسيه للوقت. هي خمسه ايام، ولكن اين تبدا؟ في وسط الشهر، في اول الشهر، في يوم 10؟ لا اذكر. خمسه ايام في اثناء الشهر، خمسه ايام في اثناء الشهر، لا اذكر متى تبدا ومتى تنتهي. ثلاث حالات. الحاله الاولى اللي هي ناسيه الوقت والقدر هي المتحيرة مطلقا، دي اسمها متحيرة مطلقا. خلينا دي كلها المتحيرات، متحيرة بأقسامها الثلاثة. القسم الأول هو المطلق، مطلقا متحيرة مطلقا، لأنها نسيت الجميع، نسيت الوقت والقدر معا، وهذه متحيرة نسبية، متحيرة نسبية لأنها نسيت شيئا وتذكرت شيئا. انتبه معي بقى، الاحكام تحتاج الى تركيز لو سمحت. طيب، الصورة الرابعة وهي المعتادة بأن سبق لها حيض وطهر كما مر، غير المميزة بأن تراه بصفة واحدة كما مر أيضا. الذاكرة لعادتها قدرا ووقتا. يبقى نحن هنا عالمة أو عارفة أو ذاكرة لعادتها قدرا ووقتا. ما الحكم؟ قال فترد إليها، إليها قدرا ووقتا. ضمير في إليها يعود على العادة. أحسن، فترد إليها أي العادة قدرا ووقتا. مثال، فلو حاضت في شهر خمسة أيام من أوله مثلا، ثم استحيضت فحيضها هو الخمسة من أول الشهر وطهرها بقية الشهر عملا بعادتها وإن لم تتكرر، أي العادة. يعني يكفي في العادة أن تثبت بمرة؟ قال آه يكفي، لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف، فإن اختلفت فلا تثبت بمرة. نيجي في يوم 15 شعبان ونقول الآن امتنع الصيام، نفل المطلق ممتنع 15 شعبان، نتأهل ونستعد لرمضان ونمتنع من صيام النصف الثاني من شعبان إلا لمن كانت له عادة، والعادة تثبت إيه؟ بمرة. يبقى حضرته لو كان صام ولو قبل نصف شعبان يوم اثنين بس، يبقى ده اسمه إيه؟ اعتاد صيام يوم الاثنين، يبقى له أن يصوم في النصف الثاني من شعبان الأثاني، وهكذا. وقل مثل هذا خميس في غير ذلك. نعم، الشرع ليه؟ الشرع بيقول كده، الشرع بيقول كده، لقينا الصحابة بيعملوا كده، لقينا النبي يفتي بذلك ويحكم بذلك صلى الله عليه وسلم. لأن حضرته عايز يقول لي مش العادة معناها العود والتكرر، عايز يزنقني في هذه الخانة، أنا مش قابل للزن، مش قابل أنا. قال فلو حاضت في شهر خمسة أيام من أوله مثلا، يبقى خمسة ده القدر من أوله بدل الوقت، ثم استحيضت فحيضها هو الخمسة من أول الشهر وطهرها بقية الشهر عملا بعادتها وإن لم تتكرر، لأن العادة تثبت بمرة إن لم تختلف، فإن اختلفت فلا تثبت بمرة. تعال بقى خد الحديث، حديث حمنة موجود في سنن أبي داود. قال لحمنة بنت جحش لما استبتته: تحيضي ستة أيام أو سبعة أيام في علم الله، ثم اغتسلي حتى إذا رأيت أنك قد طهرت أو طهرت إذا هو صحيح واستنقأت، فصلي 23 ليلة أو 23 ليلة أو 24 ليلة وأيامها، فإن ذلك يجزئك. الحديث أطول من ذلك، نكتفي بهذا القدر بالتدليل على هذا الحكم عند الشافعية. بدأ حديث بيدلل به على الشافعية على أن غالب الحيض ستة أيام أو سبعة أيام، لكن الحديث الذي ينفعنا في هذا الحكم هو حديث أخرجه الشافعي على شرط الشيخين في سننه في مسنده عن أم سلمة أن امرأة كانت تهراق الدم على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فاستفتيت لها، أم سلمة تقول يعني رضي الله تعالى عنها ومن المؤمنين، فاستفتيت لها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: انتظري عدد الأيام أو انظري عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن، أو فلتنظر عدد الأيام والليالي التي كانت تحيضهن قبل أن يصيبها ما أصابها أو الذي أصابها، فلتترك الصلاة والصوم قدر ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم. لهذه المرأة التي كانت تهراق الدم يعني كانت مستحاضة، استفتت لها أم سلمة رضي الله تعالى عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال عليها أن تنظر، في معنى حديثه عليها أن تنظر عدد الأيام التي كانت تحيضها قبل أن يصيبها ما أصابها من دم الاستحاضة، فلتترك فيها الصلاة والصيام، يعني أحكام الحيض الأخرى. هذه هي الذاكرة لعادتها قدرا ووقتا. الصورة الرابعة. الصورة الخامسة، نعم. لم تختلف، يعني إيه لم تختلف؟ يعني جاءها الحيض مرة وبعد كده استحيضت. المرة التي جاءتك قالت خمسة أيام في أول الشهر، هذه المرة رغم أنها مرة واحدة هي عادتها ولم تختلف، جاءت خمسة أيام، وفي المرة الثانية في مرة ثانية قبل الاستحاضة خمسة أيام أيضا، في مرة ثالثة خمسة أيام، لم تختلف، تثبت ولو بمرة. خلاص، تعال بقى شوف لو تختلف، أحكام طويلة شوية، تعال شوف لو اختلفت. ثلاثة أقوال المذهب: جاءها الحيض خمسة أيام في المرة الأولى، في المرة الأولى خمسة أيام، في المرة الثانية جاءها ستة أيام، الحيضة الثالثة من عمرها أنها معتادة، الحيضة الثالثة سبعة أيام، بعد كده استحاضة. قالت لي أنا ذاكرة للوقت وللقدر، بس الوقت، بس القدر اختلف، القدر اختلف. انا حضرتك ابدا من اول الشهر، لكن اول مره جاءتني خمسه ايام، المره الثانيه اختلفت سته ايام، المره الثالثه اختلفت سبعه ايام، بعد ذلك جاءت الاستحاضه. الى اي قدر تردوني معاشر الفقهاء الشافعيه؟ المذهب ان العاده، قولوا معانا زعلانين؟ حد مزعلكم؟ المذهب أن العادة تثبت بمرة، تثبت بمرة، فنعتبر إيه؟ المرة الأخيرة. يبقى القول الراجح عند الشافعية، الراجح عند الشافعية سبعة أيام. الصورة اللي معانا سبعة أيام. خلص بس لقولين آخرين. حاضر. قولين آخرين. في قول آخر، ده القول الأول. القول الثاني أنها تثبت بمرتين، خذوها من اللغة. القول الثاني خذوها من اللغة أنها عادة، يعني لم يأتي مرة واحدة بل مرتين، ستة أيام. القول الثالث هو أضعف من القول الثاني عند الشافعية، تثبت بثلاث مرات. يعني خمسة. يعني تثبت مرتين، يعني لابد أن تأتي مرتين على الأقل. جاءت مرتين يبقى هذه الثانية هي التي هي عادتها، ولا ننظر إلى ما جاء بعد ذلك. تثبت ثلاثة يعني لابد أن تأتي ثلاث مرات، فعادتها هو الأول مرة جاءتها، بس لا تكون هي الرقم المعول عليه إلا إذا جاءت ثلاث العادة وجاءت الحيض ثلاث مرات. فالأول هو المذهب أو هو الراجح في المذهب أنها تثبت بمرة واحدة، فنأخذ المرة الأخيرة التي جاءت. سؤال حضرتك. لأن هذه المرة التي انتهى إليها العادة، يعني انتهى إليها حالها، الحالة التي ما هي تثبت بمرة، هذه هي المرة. ما ثبتتش بالخمسة لأنها جاءت أكثر من مرة، لو كانت الخمسة فقط وجاءت هذه الصحابة بعد ذلك نأخذ الخمسة، بس حضرتها جالها خمسة وبعدين ستة وبعدين سبعة، والمذهب الراجح أنها تثبت بمرة، خلاص نأخذ هذه المرة الأخيرة. العادة. نعم. ستة وخمسة. خلافة العادة. لا تعول عليها، مش خلافت العادة، ما هي العادة تثبت بمرة، لأن في ذهن حضرتك إن العادة معناها ما عاد. واحنا مش في ذهننا كده، الشرع مش في ذهنه انه ما عاد. عندهم من الراجح انها بمره واحده، اذا اخر مره فقط، اخر مره وهي المعول عليها. نعم. حركت القول الثاني التثبت بمرتين. اهو جت لها مرتين، واحد اثنين. طيب هي الاخيره زي ما قلنا كده، تثبت بمره الاخيره دي. ايوه. تثبت مرتين، جت لها مرتين يبقى الاخيره. مرتين مش مرتين، بتيجي ست ايام يعني. لا مش لازم، لا يعني احنا لها مرتين. والقول الاخير اللي هو تثبت بثلاث مرات، يعني احنا قلنا ان هي خمسة ايام اهو، خمسة ايام عشان جت ثلاث مرات، يبقى اللي جت اول مرة هي اللي هنعول عليها. طب حجته ايه القول؟ انه الجمع، حجته الجمع، قال الجمع ثلاثة. القول الثاني حجته العود، مطلق العود، والعود يكون بمرتين. القول الثالث ان الجمع اقله، ان الجمع اقله ثلاث. هو اللي قدام حضرتك هو كده، سبعة هو القول الاول انها تثبت بمره. ركز فيها كده، هتلاقيها سهله ان شاء الله، بس محتاجه تركيز، التركيز ده محتاج عسل ابيض. الصورة الخامسة، الصورة الخامسة هي المعتادة غير المميزة الناسية لعادتها قدرا ووقتا. أي الناسية لعادتها قدرا ووقتا. انتبه لها بقى كده لو تكرر، لأن سبق لها حاد وضر ولم تعلم عادتها قدرا ووقتا، فهي كحائط. ما حكمها؟ كحائط في أحكام كحرمة التمتع بها والقراءة في غير الصلاة احتياطا، لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الحيض. وكطاهر في أحكام الصلاة والصوم احتياطا، لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الطهر. هتعمل ايه لما تصلي؟ كطاهر في الصلاة والصيام والطواف والاعتكاف، والطلاق صلي ازاي حضرتها؟ قال وتغتسل لكل فرض، وتغتسل لكل فرض في وقته احتمال الانقطاع حينئذ ان جهلت وقت انقطاع الدم، فان علمته كان عرفت انه كان ينقطع عند الغروب فلا يلزمها الغسل الا عند الغروب، وتتوضا لباقي الفرائض احتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عداه. لو تعمل ايه في الصيام او امرها بالصيام لا كطاهر في احكام الصيام والصلاه والصوم والبخل في المسجد والطلاق. فماذا تفعل في الصيام؟ قال وتصوم رمضانا ثم شهرا كاملا فيبقى عليها يومان لاحتمال ان يطرا عليها الحيض في اثناء اليوم الاول، مع احتمال كونها تحيض اكثر الحيض فيرتفع على هذا الاحتمال يوم السادس، فيرتفع يوم السادس السادس عشر، فيصح لها 14 من كل من الشهرين ب28 يوما، فيبقى عليها يومان فتصوم لهما من 18 ثلاثة، أولها وثلاثة آخرة، ثلاثة أولها وثلاثة آخرة فيحصلان. يوم السادس هنقرأ تاني ونعيد مرة واثنين وثلاثة، بس الأول نشرح على السبورة وبعد كده نعود ونقرأ مرة ثانية أو ثالثة إن أحببتم كمان إن شاء الله. الناسية لقدر عادتها مطلقا، اللي هي المتحيرة مطلقا، ناسية القدر والوقت معا، ماذا تفعل؟ قال حكمها أنها كحائض في أشياء وكطاهر في أشياء. كحائض في مسألة التمتع، تمتع الزوج بها أو السيد إن كانت أمة، فيمتنع عليه أن يتمتع بما بين السرة والركبة طوال مدة تحيرها، طوال مدة تحيرها. وفي قراءة القرآن في غير الصلاة، يعني معناها لا يجوز لها أن تقرأ القرآن إلا بالصلاة، لأننا سنأمرها بالصلاة الآن. كحائط في هذه الأحكام، امتناع تمتع الزوج بها أو السيد بها إن كانت أمة فيما بين السرة والركبة في أثناء مدة تحيرها وإن طالت، وعليه أن ينفق عليها طوال هذه المدة، ولا يجوز له أن يفسخ. تحيرها ليس عيبا يجيز له الفسخ. طب ايه المسكين دوت اللي عمال ينفق عليها وهو ممنوع من ان يتمتع ما بين السرة والركبة؟ قدر دعت عليه امه، فحيرتها تمنعه من الاستمتاع ما بين السرة والركبة، ولا تعفيه من النفقة الواجبة، ولا تسوغ له الفسخ. لماذا؟ لأنها في كل وقت ممكن يرتفع عن هذا التحيض، في كل وقت، في أي وقت، ليس عذرا دائما كمثلا المجزومة أو كالقرناء أو من شبه ممن عندها أشياء تجد له الفسخ، تسوغ له الفسخ. ويمتنع عليها أن تقرأ القرآن في غير الصلاة، أما الصلاة فهي كطاهر، كحائط في أحكام وكطاهر في أحكام، صلاة، صيام، طواف، مكس في المسجد، طلاق. ماذا تفعل في الصلاة وماذا تفعل في الصيام؟ سنقول إن شاء الله الآن. ما دامت هي كطاهر في الصلاة يعني ستصلي وجوبا، ستصلي وجوبا يبقى ستقرأ القرآن، يبقى لا يجوز أن تقرأ القرآن إلا في الصلاة، لأننا منعناها من قراءة القرآن في غير الصلاة. تقرأ في الصلاة كما تشاء، لا تقتصر على الفاتحة فقط. هناك صاحب اللي بيصلي صلاة فقد الطهورين لوجود نجاسة على جسمه أو ملابسه نمنعه من قراءة غير الفاتحة. انظر هناك فرق دقيق، من يصلي صلاة فقد الطهورين فقد التراب والماء نقول له صلي لحرمة الوقت رغم وجود النجاسة التي على جسمك أو رغم وجود الجنابة التي فيك وأنت عاجز عن إزالة هذه الجنابة أو غسل هذه النجاسة لحرمة الوقت، ولكن اقتصر من القرآن على الفاتحة فقط لأنها بها يقوم الفرض ولا تزد على ذلك. أما هذه فنقول لها اقرأي ما شئت ولو قرأت القرآن كله، ولو كان المقروء هو القرآن كله أو كله فتقرأ. ما الفرق؟ ما الفرق؟ بالضبط، لأن هذه محتملة الطهارة ومحتملة الحيض، محتملة أن تكون طاهرة مع متحيرة قد وقد، لكن صاحبنا نجرب نحن متأكدين من جنابته. الفرق واضح للمتأمل. اتفضل. هنشوف، لسه ما تكلمش عن الصلاة. يبقى كحائض في أحكام، السبب في ذلك أنها في كل لحظة احتمال أن تكون حائض، وكطاهر في أحكام وأيضا لأنها في كل لحظة احتمال أن تكون طاهرة. فاحتياطا احتياطا نمنعها من قراءة القرآن في غير الصلاة، ونمنع زوجها أو سيدها من وقتها أو مباشرتها ما بين سورة الرعد، ولأنها تحتمل أن تكون طاهرة في كل لحظة فلا نمنعها من الصلاة، بل هي مأمورة بالصلاة في كل وقت، مأمورة بالصيام إن كان هناك طواف واجب فتطوف، وإن حبت أن تطوف طواف السنة تطوف، تمكث في المسجد. الطلاق، ما دخل الطلاق في هذه المسألة؟ لماذا أدخلنا الطلاق هنا؟ ما مدخل الطلاق هنا؟ هي المرأة هتطلق؟ نعم. تطلقها يعني يجب أن يطلقها يعني؟ جدع أحسن، يبقى لا يكون حراما يعني. كطاهر في الطلاق بمعنى أنه لو طلقها زوجها لا يأثم، يعني تعرفون أن الطلاق في الحيض بدري فيه إثم يقع ولكنه يأثم به إن كان عالما بأنها في فترة الحيض. أما هذه فتعامل معاملة الطاهر، فلو طلقها زوجها في هذا الوقت وننتهي منها بقى التحرير أول ما يطلقها تخف على طول لأنها ارتحت منه، ما هي كانت متحيرة عشان هو اللي كان محيرها. طيب نصلي ازاي؟ كيف تصلي بقى؟ كيف تصلي؟ قال تغتسل بكل وقت، في وقت يعني في زمنه بعد كل وقت، وتصلي به الفروض كالمتيمم، تصلي به الفروض وما شاءت من النوافل. الفروض او الفرض؟ فرض واحد من كل فرض. غسل، غسل استحمام يعني؟ من كل فرض. غسل يعني استحمام، وفي غسل بمعنى ايه؟ في مشقة عليها. في مشقة هنعمل ايه؟ في مشقة على زوجها هنعمل ايه؟ نصيبها كده، نصيبها. تغتسل لكل فرض في وقته، صلي به ما تشاء من النوافل مع الفرض، صلي ما تشاء من النوافل مع الفرض، صلي به الجنازة، يعني الجنازة. قال متى تغتسل لكل فرض؟ إن لم تعلم، لو سمحت بقيل إن لم تعلم وقت انقطاع الدم، إن لم تعلم وقت انقطاع الدم قبل التحير يعني. يا حضرتها ناسية القدر والوقت، لكن كانت تعلم أن دمها ينقطع عند المغرب، عند العشاء، عند مش عارف نصف النهار، عند كذا عند كذا. إذا كانت تعلم وقت انقطاع الدم تغتسل في هذا الوقت فقط، توضأ لبقية الفروض. هي متحيرة، كل كل فرض تتوضأ له فقط وتغتسل عند انقطاع الدم الذي كانت ينقطع أو الذي كان ينقطع قبل تحيرها. أما إن لم تعرف حتى نسي الوقت انقطاع الدم يبقى تغتسل لكل فرض. يبقى متى تؤمر باغتسال كل فرض في وقته إن لم تعلم وقت انقطاع الدم؟ يعني كل وقت محتمل للانقطاع. يعني متى تغتسل الحائض؟ عندما ينقطع الدم. عندما ينقطع الدم وكل وقت في أثناء التحير هي محتملة لانقطاع الدم. لذلك عليها أن تغتسل لكل فرض. لكن لو كانت تعلم أن الدم كان ينقطع في ساعة معينة وليكن مثلا عند الغروب فالأمر بالغسل يكون عند الغروب فقط. وأما بقية الفروض فتتوضأ لكل فرض. هذا فيما يتعلق بالصلاة. أما ما يتعلق بالصيام، الصيام وصوم رمضان وشهرا آخر فيحصل لها شهران، معنا شهران الآن، يحصل لها من كل شهر كم يوما؟ 14 يوما. يحصل لها من كل شهر 14 يوما فيكون المجموع 28 يوما ويبقى لها يوما. تصوم 18 يوما في 18 يوما 3 في أولها و3 في آخرها. يبقى هذه 18 يوما تصوم في أولها 3 وفي آخرها 18 يوما متصلة. تصوم في أولها 3 في آخرها 3 فيحصلان يومان مع 28 المجموع 30 يوما. مرة أخرى تصوم رمضان مع بقية الناس كله هي متحيرة تصوم رمضان كله ها؟ يبقى الحائض اللي مش متحيرة تمتنع في أيام الحيض لكن هذه لا تعلم هي حائض ولا مش حائض فلذلك تؤمر بأن تصوم رمضان كله. لكن سيخلص لها من هذا رمضان 14 يوما فقط. ليه؟ لأنها احتمال بتحيض أكثر الحيض مش احتمال احتمال تكون بتحيض أكثر الحيض. كم حق كم يوما؟ 15 يوما أكثر الحيض 15 يوما أكثر الحيض 15 يوما. طب مش احتمال إنها تكون بدأها الحيض في أول يوم رمضان أول يوم احتمال هو الذي يبدأ مع الفجر يعني واحتمال في أثناء اليوم وهيستمر معها 15 يوما لأنها احتمال بتحيض أكثر الحيض. يبقى متى ينتهي؟ اليوم كام؟ 16 بدأ في أثناء اليوم الأول في الأثناء ظهر العصر قبل المغرب بدأها الحيض محتمل أو محتمل والمحتمل تكون بتحيض أكثر الحيض 15 يوما برضه محتمل. يبقى متى ينقطع عنها الدم وتظهر؟ في اليوم 16. يبقى 16 يوم في يوم حيض احتمال يصفو لها كم من الشهر؟ 14 يوما يصفو لها من الشهر 14 يوما. فبعد ما تنتهي من رمضان حضرتها تروح تصوم كمان شهر مش لازم الشهر اللي بعد اي شهر اخر يعني 30 يوما مش لازم شهر يعني اول رجب مثلا الى نهاية رجب تصوم 30 يوما فيصفو لها من هذه 30 كم؟ 14 يوما فيكون المجموع كم؟ 28. بقي لها يومان يعني لو كان الشهر الذي تصومه 30 فممكن يكون 29 فرضنا أنه يوم هب أنه يومان فهب أن بقي لها يومان مش يوم واحد كيف تتحصل على يومين؟ كيف يصف لها يومان؟ تصوم تأتي إلى أي 18 يوما متصلة وتصوم في أولها 3 وفي آخرها 3 فيحصل بنفس العلة يلا نشوف السبب ايه. نفترض انها في اليوم الاول كانت طاهر وفي اليوم التاني كانت طاهر خلاص حصل اليومين الحمد لله كتر خيرها لانها ممكن ياتيها في اليوم الثالث الحيض في اليوم الثالث وينتهي على راس ال 18 16 يوم ما بين 3 الى 18 16 يوم زي ما عملنا هنا يأتيها في أثناء اليوم الثالث وينتهي في أثناء اليوم ال 18 يبقى صفى لها كم؟ يومان من الثمانيه عشر يوما. لو جاء الحيض في اثناء اليوم الثالث فسينتهي في اثناء اليوم الثامن عشر. يبقى كده بالتاكيد اليوم الاول والثاني كان طاهرا، ما دام الحيض جاء هنا وانتهى هنا يبقى بالتاكيد الاول والثاني كان طاهرا. نفس الشيء لو كان الحيض بداها في اثناء اليوم الاول فمتى ينتهي؟ في اثناء اليوم السادس عشر، فيصفو لها يومان السابع عشر والثامن عشر وهكذا. ممكن الحيض كان عندها قبل ال 18 ويقف في اثناء ال 18 فيصفو لها يومان من هنا. هي تؤمر بان تصوم ثلاث ايام من اول الشهر وثلاث ايام من اخر الشهر فيصفو لها يومان، وهذا يحتاج الى تركيز وعسل نحل ابيض بغذاء الملكات مع حبوب اللقاح. مرة أخرى هنقرأ مرة أخرى ونسمع الأسئلة. اقرأ معي مرة أخرى لو سمحت ونسمع الأسئلة. حاضر. السورة السادسة هي الذاكرة لعادتها. لا، السورة الخامسة. السورة الخامسة هي المعتادة غير المميزة الناسية لعادتها قدرا ووقتا، اللي هو المتحيرا مطلقا بأن سبق لها حيض وطهر ولم تعلم عادتها قدرا ووقتا، فهي كحائض في أحكام كحرمة التمتع بها والقراءة في غير الصلاة. أنا آسف أنا أخطأت، المكس في المسجد هنا، المكس في المسجد ده ممنوع مني، أنا أخطأت. والمكس في المسجد كمان مس المصحف ممنوع، وقراءة القرآن في غير الصلاة وحمله، طبعا مس المصحف وحمله ممنوع منه. زي قال كاد لأن هذان حكمان هناك أحكام أخرى. فهي كحائض في أحكام كحرمة التمتع بها والقراءة في غير الصلاة احتياطا، لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الحيض، فنمنعها من المكس في المسجد، من خفض التلبيس، نمنعها من حمل المصحف، من مسه، قراءة القرآن إلا بالصلاة. قال وكطاهر في أحكام الصلاة والصوم، في أحكام كبرضه كالصلاة والصوم، كالصلاة والصوم، لأنه فعلا في أحكام أخرى، في أحكام كالصلاة والصوم. قلنا بقى والطلاق، الطواف برضه احتياطا، الاعتكاف. ليه؟ لأن كل زمن يمر عليها يحتمل الطهر، فماذا تفعل في الصلاة التي أمرناها أن تصليها؟ قال وتغتسل لكل فرض في وقته. ليه؟ احتمال الانقطاع حينئذ، هذا إن جاهلت وقت انقطاع الدم. طب فإن علمته؟ قال فإن علمته كان عرفت أنه كان ينقطع عند الغروب فلا يلزمها الغسل إلا عند الغروب. والباقي قال وتتوضأ لباقي الفرائض. ليه؟ احتمال الانقطاع عند الغروب دون ما عدا. ماذا تفعل في الصيام الذي أمرناه به؟ قال وتصوم رمضان ثم شهرا كاملا فيبقى عليها يومان. لماذا؟ لاحتمال أن يطرأ عليها الحيض في أثناء اليوم الأول مع احتمال كونها تحيض أكثر الحيض، فيرتفع على هذا الاحتمال يوم، مش يوما، فيرتفع الفعل يوم، فيرتفع يوم السادس عشر، فيصح لها أربعة عشر من كل من الشهرين بثمانية وعشرين يوما، فيبقى عليها يومان، هذا إن كان الشهر ثلاثين يعني. تصوم لهما من ثمانية عشر ثلاثة أولها وثلاثة آخرها فيحصلان. أيوة في أي سؤال؟ فيش أسئلة الحمد لله. تمنع منه الاعتكاف زي الصلاة الصيام الشرق وإن كان هي تعتكف بس بالتحفظ يعني. تعتكف بالتحفظ إن شاء بس بالتحفظ حتى لا تلوث. نعم قد يكون فرضا بالنزح وحتى لو سنة ايه مشكلتنا ايش مالك يطول عليها المدة يطول عليها المدة. نعم نعم الاعتكاف المنزلي من غير تلويث يعني تحفظ يعني اذا خافت الامتناع من المكس امتناع الحائط عند الشافعية اذا خافت التلويث ام اذا لم تخف التلويث يجوز تدخل الحائط مش متحير الحائط اذا لم تخف التلويث يجوز تدخل المسجد. نعم يبقى دي عايز عسل طب اعمل ايه انا معيش دلوقتي عسل تعال البيت عندي واجيب لك عسل واوكل لك العسل يمكن تفهم اعمل لك ايه بقى ما اعرفش انا عايز عسل عايز عسل حد مع عسل مفيش حد مع عسل دي اشترطنا 3 ايام ليه ما اشترطناش يومين مش احنا عايزين يومين فقط نحن نريد يومين ليه اشترطنا 3 ايام حد عارف نهار ايه؟ اي نهار؟ نهار يوم كام؟ نهار يوم الثالث يوم الثالث؟ لو جاي نهار يوم الثالث يبقى صفر لها اليومان الاولان لا اما تصوم يومين بس ليه اشترطنا اليوم الثالث؟ اشترطنا تصوم 3 ايام في الاول وثلاث ايام في الاخر لو كان الكلام ده بيقول طب ما هي تصوم يومين بس سؤالي لماذا طلبنا منها ان تصوم 3 ايام وليس يومين؟ سمعت السؤال؟ نعم. لان مجموع كمال الحيض 16 يوم. طول 16 بباقي يومين يوم يومين صفر كمال الصوم. صحيح. لان يلا بس نصور يلا نصور. نصور كده نقول ايه؟ نقول انها ممكن ان اليوم الاول واليوم الثاني يكونوا حيض. يعني يرتفع عنها الدم في اثناء اليوم الثاني مش ممكن مش وارد يرتفع عنها الدم في اثناء اليوم الثاني اليوم الثاني محسوب ولا مش محسوب؟ مش محسوب مش محسوب لانها لم تكن طاهره في هذا اليوم يبقى يبدا صيامها من اليوم كام؟ الثالث الى كام؟ الى الثامن عشر ولا الى السادس عشر؟ ولا السابع عشر ولا ايه بالظبط؟ يلا نشوف 3 و15 يبقى كام؟ 15 يبقى لماذا اشترطنا 3 ايام من اول الشهر ومن اخر الشهر؟ لان احتمال يرتفع عنها الدم في اثناء اليوم الثاني يبقى نفعنا اليوم الثالث ولا ما نفعناش؟ نفعنا اليوم الثالث نفس الشيء يقال في 3 ايام من اخر الشهر اي سؤال؟ السورة التالية السورة السادسة وهي هي الذاكرة لعادتها قدرا لا وقتا قدرا لا وقتا كان تقول كان حيضتي خمسة في العشر الأول من الشهر حيضي صح كان حيضي خمسة في العشر الأول من الشهر لا أعلم ابتداءها وأعلم أني في اليوم الأول طاهر بيقين قال فالسادس حيض بيقين والأول طهر بيقين كالعشرين الأخيرين والعشرين الأخيرين والثاني الأخير الخامس محتمل للحيض والطهر دون الانقطاع والسابع إلى آخر العاشر محتمل للحيض والطهر والانقطاع ما حكم هذه الصورة ما حكم المرأة التي فيها هذه الصورة قال فلليقين من حيض وطهر حكمه وهي في المحتمل كناسية لهما في ممر ومعلوم أنه لا يلزمها الغسل إلا عند احتمال الانقطاع ويسمى ما يحتمل الانقطاع طهرا مشكوكا فيه وما لا يحتمله حيضا مشكوكا فيه. السورة السادسة مرة أخرى. الذاكرة لعادتها قدرا 5 أيام 6 10 لا وقتا، لا تعرف أين تبتدئ. كان تقول كان حيضي 5 للقدر في 10 الأول من الشهر، لا أعلم ابتداءها، وأعلم أني في اليوم الأول طاهر بيقين، يعني في 10 الأول بس اليوم الأول طاهر بيقين، يبقى يدور حيضها ما بين اليوم الثاني إلى اليوم العاشر لمدة 5 أيام لا تعلم ابتداءها. هل تكملون بعد الصلاة ولا في الأسبوع القادم؟ الأسبوع القادم بعد الصلاة ولا الأسبوع القادم؟ بعد الصلاة ناكل عصر يبقى بعد الأسبوع القادم. الحمد لله، صلى الله عليه وسلم.